حولت فرادك كشيل بالروحي وادفع الثمن قسمت نوم عيني مشيت خليتني لمحن الزمن حولت فرادك كشيل بالروحي وادفع الثمن قسمت نوم عيني مشيت خليتني لمحن الزمن حولت فرادك كشيل بالروحي وادفع الثمن قسمت نوم عيني مشيت خليتني لمحن الزمن طولت إلينا مشيت خليت في حالي ومشيت حبك ما عليا مزيد يرضيك حبيبي اكون في دوم كل يوم اعيش في هم جديد طولت ايدك مشيت قبال ما سواني ريت طولت فينك مجيت بروحي وادفع الثمن قسمت روحي مجيت خليت لمحن الزمن خليت في حالي ومشيت حبك ما عليا مزيد يرضيك حبيبي اكون في دوم كل يوم اعيش في هم جديد طولت ايدك مشيت بروحي وادفع الثمن كتبت نوعين المشيت خليت لمحن الزمن جوبت قلبي ما في هوى جربت عين السهر قبال ما سواني ريت طولت ايدك مشيت بروحي وادفع الثمن كتبت نوعيني مشيت خليت لمحن الزمن سافرت في عيونك كتير خدت المسافات بالعشم ورجعت شايل الامنيات ما نلت شيء غير العدم طولت ايدك مشيت بروحي وادفع الثمن كتمت نوعين المشيت خليتني لمحن الزمن ما كنت دايل يا جميل في ليل هواك يقضيني هم والفات من الايام كتير ما عاد ما تجي الندم طولت ايدك طولت في يدك مشيت بروحي وادفع الثمن قسمت نوم عيني مشيت خليتني لمحن الزمن طولت في يدك مشيت بروحي وادفع الثمن قسمت نوم عيني مشيت خليتني لمحن الزمن. زيادة تشيل الروحي وادفع الثمن قسمت نوم علي مشيت خليتني لامحا الزمن